أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة في جنته وقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، هذه ليلة الخميس الموافقة للثالث والعشرين من شهر ذي الحجة لعام 1405 هجرة، ونحن الليلة بحول الله وطوله ومدده على موعد مع الدرس 65 من دروس السيرة على صاحب السيرة أفضل الصلاة وأزكى السلام. ولازلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرسي قواعد ودعائم المجتمع الإسلامي في المدينة المطهرة. وأكرر القول للتأكيد، أقول قد يكون من اليسير جدا أن نقدم منهجا نظريا في التربية، لكن هذا المنهج سيظل حبرا على الورق، وسيظل مجرد كلمات ترددها الألسنة دخان يطير في الهواء ما لم يتحول هذا المنهج في حياة الناس إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. وهذا هو سر نجاح المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذي استطاع بفضل الله جل وعلا ثم بفضل هذا الجيل المربى على القرآن والسنة، استطاع النبي أن يقيم للإسلام دولة من فتاة متناثر وسط صحراء تموج بالكفر موجة. فإذا دولة الإسلام بناء شامخ لا يطاوله بناء، وذلك في فترة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق، ذلك يوم أن طبع النبي هذا المنهج الإسلامي القرآني والنبوي، يوم أن طبع عشرات الآلاف من النسخ من هذا المنهج، لكنه بأبي وأمي وروحي لم يطبعها بالحبر على صحائف الأوراق، وإنما طبعها على صحائف قلوب أصحابه بمداد من التقى والهدى والنور. فانطلق هذا الجيل القرآني الفريد ليحول هذا المنهج القرآني والنبوي إلى منهج حياة، وإلى واقع يتألق سموا وعظمة وحركة وعملا وبناء في دنيا الناس. لقد ذهلت البشرية كلها لأخلاق هذا الجيل القرآني الفريد الذي رباه المصطفى وكفى. مجتمع كما ذكرت فريد بكل ما تحمله الكلمة من معنى، مجتمع له أدب مع الله، مجتمع له أدب مع رسول الله، مجتمع له أدب مع بعضه البعض، مجتمع له أدب مع غيره. هذا المجتمع الذي تمثلت فيه العبودية الكاملة لله وحده لا شريك له، امتثالا عمليا من أفراد هذا المجتمع لقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا المجتمع استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجه لدنيا البشر في فترة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق، وذلك من خلال ثلاثة أسس أو ثلاث قواعد. الأساس الأول هو تقوية صلة أفراد هذا المجتمع بالله، تعريف أفراد هذا المجتمع بالله، وهذه الخطوة الأولى بناء العقيدة. وذكرت قبل ذلك في دروس العقيدة أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالعقيدة في مكة، ولم يدع النبي التوحيد في مكة حين انتقل إلى المدينة ليربي أصحابه على أسس منهجية أخرى، فإن التوحيد لا ينتقل منه إلى غيره بل ينتقل معه إلى غيره. رد النبي الصحابة على التوحيد بشموله بكماله بصفائه، فنقلهم من أجواء الكفر إلى نسائم التوحيد والإيمان. خلع كل صحابي رداء الشرك على عتبة التوحيد وسخر كل طاقاته وإمكانياته لخدمة هذا التوحيد من لحظة أن ردد بلسانه وأقر بقلبه كلمة التوحيد، راح ليترجم بعد النطق والتصديق، راح ليترجم بجوارحه وأعماله ما ردده لسانه وما صدق به قلبه. وهذا هو الفارق بيننا وبين هؤلاء الأطهار. فنحن الآن نردد بألسنتنا كلمة التوحيد في الوقت الذي قد لا تقر فيه القلوب ولا تترجم فيه الأعمال، فلقد نخر الفكر الإرجائي في جسد الأمة نخرة، فصار كثير ممن ينتسبون إلى هذا الدين يرددون بألسنتهم فحسب شهادة التوحيد، وقد يعتقد أحدهم دون أن يصدق قلبه أو تترجم أعماله وجوارحه أنه دخل قصر التوحيد من نوافذه قبل أبوابه. الصحابة رددت ألسنتهم وصدقت قلوبهم وترجمت أعمالهم وجوارحهم ما رددته الألسنة وصدقته القلوب. نعم، راحوا ليحولوا هذه العقيدة وهذا التوحيد في دنيا البشر إلى واقع يتألق سموة وعظمة وجلالا وجهادا وبناء وحركة وعملا. فالأساس الأول الذي رب النبي عليه الصحابة في المدينة بعد أن انتقل إلى مكة هي العقيدة، وذلك من خلال خطوة عملية أولى في المدينة المطهرة، ألا وهي بناء المسجد النبوي الشريف، وقد فصلت القول في هذا الأساس تفصيلا. ثم آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار بعد أن أرسى عقيدة التوحيد في قلوبهم. مستحيل يا أخي، مستحيل ترى أخوة إيمانية قبل تحقيق الإيمان برب البرية، أبدا أبدا. فالأخوة ثمرة للإيمان، إنما المؤمنون إخوة، فإن وجدت إيمانا بلا أخوة فاعلم بأنه إيمان ناقص، وإن وجدت أخوة بلا إيمان فاعلم بأنها ليست أخوة الدين وإنما هي التقاء مصالح وتبادل منافع. إنما المؤمنون إخوة، فبالعقيدة والإخاء دمدم النبي على العالم القديم كله بصولجانه وجبروته، وأحاله ركاما في ركام وترابا في تراب، وأذل الأكاسرة وأهان القياصرة بالعقيدة والأخوة بس. إنما المؤمنون إخوة، إيمان وإخاء، لكنه إخاء لم ولن تعرف البشرية له نظيرا على الإطلاق، بل إلى أن يرث الله الأرض من عليها. لقد تصافحت القلوب قبل أن تتصافح الأيدي، وامتزجت الأرواح قبل أن تمتزج الأيدي، بل لا أقول لقد حل المهاجرون في دور الأنصار، أستغفر الله، بل والله لقد حل المهاجرون في أعين وقلوب الأنصار قبل أن يحلوا في بيوتهم ودورهم. حتى قال الأنصاري للمهاجري: أنا أكثر الأنصار مالا، وسأقسم مالي بيني وبينك شطرين، ولي امرأتان، فانظر أعجبهما إليك، حتى إذا انقضت عدتها تزوجتها. فرد المهاجري المربى هو الآخر وقال: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق. ما وجد سعد بن الربيع الذي أعطى إلا يوم وجد عبد الرحمن بن عوف الذي تعفف. هذا المجتمع بأفراده من المهاجرين والأنصار تربية النبي المختار، عقيدة وإخاء. ثم الأساس الثالث الذي بدأت الحديث فيه اللقاء الماضي، ألا وهو التعامل مع غير المسلمين من اليهود في المدينة. فلقد عاهد النبي اليهود في المدينة واشترط عليهم وشرط لهم، وأقرهم على دينهم وعلى عقائدهم. فنحن نقول بملء أفواهنا: نحن لا نكره أحدا على الدخول في الإسلام أبدا، لكننا في الوقت ذاته لا نسمح لأي أحد أن يحول بيننا وبين دعوة الناس بالحكمة البالغة والموعظة الحسنة إلى الإسلام. فإن حيل بيننا وبين دعوة الخلق إلى الحق أوجب الله علينا قتال من يحول بيننا وبين أن نسمع الناس كلام الله تبارك وتعالى. أما أن نبلغ أحدا دين الله فله أن يقبل أو لا يقبل، ونحن لا نكره أحدا على الدخول في هذا الدين، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. وهذا هو السر الذي من أجله شرع القتال. فالقتال يا شباب ليس غاية في ذاته، الجهاد ليس غاية في ذاته أبدا، لم يقل بذلك عالم من علمائنا أبدا. الجهاد ليس غاية ولكنه وسيلة لأشرف وأعظم غاية، ألا وهي تعبيد الناس في الأرض للحق تبارك وتعالى. لا إكراه في الدين، أقر النبي اليهود على عقيدتهم على دينهم، واشترط لهم واشترط عليهم وشرط لهم، لكن اليهود من هذه اللحظة التي أقروا فيها بالعهد لرسول الله وهم يخططون لنقض العهود، فاليهود متخصصون في نقض العهود، فلقد نقضوا العهد مع جميع الرسل والأنبياء بل مع رب الأرض والسماء. وكان من الواجب أن أكرر وأقول، فإذا كان اليهود قد نقضوا العهود مع الرسل والأنبياء بل ومع رب الأرض والسماء، فهل سيفي اليوم اليهود بالعهود للحكام والزعماء؟ هيهات هيهات. قال ابن إسحاق: ونصبت بعد ذلك أحبار يهود لرسول الله صلى الله عليه وسلم العداوة بغيا وحسدا وضغنا لما خص الله تعالى به العرب من اصطفاء رسولهم منهم، من اصطفاء رسوله صلى الله عليه وسلم منهم أي من العرب. وكانت أحبار يهود هم الذين يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتعنتونه، يقصدون إحراج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأتونه باللبس ليلبسوا الحق بالباطل. وكان القرآن الكريم ينزل فيهم وفيما يسألون عنه إلا قليلا من المسائل في الحلال والحرام التي كان يسأل عنها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. تدبروا معي لنقف على مكائد اليهود لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة من أول لحظة وطئت فيها قدماه الشريفتان المدينة المطهرة المباركة. تعمدوا إحراج النبي بكل السبل، وراحوا يسألون النبي أسئلة يقصدون بها إحراجه. من بين هذه الأسئلة سؤالهم عن الروح، والحديث رواه البخاري ومسلم وأحمد والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وغيرهم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، هذا لفظ الصحيحين. قال ابن مسعود رضي الله عنه: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حرث المدينة، وفي لفظ في حرث الأنصار، وفي لفظ في نخل، وهو متوكئ على عسيف، على جريدة من النخل عليه الصلاة والسلام، متوكئ على عسيف، وفي لفظ ومعه جريدة، إذ مر بي به اليهود، وفي لفظ إذ مر بيهود. فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح، سلوه عن الروح. فقال بعضهم: لا تسألوه، لا يسمعكم ما تكرهون. ما هم عارفين، الذين آتيناهم الكتابة يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. فقال بعضهم: لا تسألوه، لا يسمعكم ما تكرهون، وفي لفظ لا يستقبلكم بشيء تكرهونه. فقال بعضهم لبعض: لنسألنه. فقام لي رجل وقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ قال بعضهم أو أحدهم: يا أبا القاسم، ما الروح؟ وفي لفظ: أخبرنا عن الروح. يقول عبد الله بن مسعود: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم لا زال متكئا على العسيب، فعلمت أنه يوحى إليه، فتأخرت. فلما نزل الوحي قرأ النبي قول الله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الله. في رواية عند ابن جرير بسند صحيح، كل رجال هذا السند ثقات، عن مغيرة، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود رضي الله عنه، قالوا اليهود لما سمعوا بقى الجواب ده البديع، قل الروح من أمر ربي وما أتيت من العلم إلا قليلا، قالوا هكذا نجده في كتابنا، هكذا نجده، أي هذا الجواب عن الروح في كتابنا. فقال بعضهم لبعض: وقد قلنا لكم لا تسألوه، وقد قلنا لكم لا تسألوه. حديث عبد الله بن مسعود يدل على أن الآية قد نزلت فين؟ في المدينة. طيب خذوا هذه الرواية الأخرى عند ابن إسحاق وابن جرير، وخذوا رواية أسبق، لأن هذه رواية ابن إسحاق فيها ضعف، خذوا رواية عند الإمام النسائي وعند الإمام أحمد وعند الإمام الترمذي بسند صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قالت قريش ليهود: أعطونا شيئا نسأل عنه هذا الرجل. فقال اليهود لقريش: سلوه عن الروح. لما كان النبي فين؟ في مكة لسه. ذهب القرشيون إلى أهل الكتاب من اليهود عبد الله بن مسعود يدل على أن الآية قد نزلت فين؟ في المدينة. طيب خذوا هذه الرواية الأخرى عند ابن إسحاق وابن جرير، وخذوا رواية أسبق، لأن هذه رواية ابن إسحاق فيها ضعف، خذوا رواية عند الإمام النسائي وعند الإمام أحمد وعند الإمام الترمذي بسند صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قالت قريش ليهود: أعطونا شيئا نسأل عنه هذا الرجل. فقال اليهود لقريش: سلوه عن الروح. لما كان النبي فين؟ في مكة لسه. ذهب القرشيون إلى أهل الكتاب من اليهود ليسألوا رسول الله أسئلة تعنتية، فقال اليهود لأهل قريش: سلوه عن الروح. فسأل أهل قريش رسول الله عن الروح، فنزل قول الله تعالى: قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذا الحديث رواه الإمام الترمذي والنسائي والإمام أحمد وغيرهم بسند صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. روى ابن إسحاق وابن جرير بسند حسن بشواهده عن عطاء قال: نزلت وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، نزلت بمكة، نزلت بمكة. فلما هاجر رسول الله إلى المدينة أتاه أحبار يهود فقالوا: يا محمد، بلغنا أنك تقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، بلغنا أنك تقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، أفعنيتنا أم عنيت قومك؟ قال: لا، بل عنيتكم أنتم. فقالوا: إنك تتلو أننا أوتينا التوراة وفيها تبيان كل شيء. فقال رسول الله: هي، يعني التوراة، هي في علم الله قليل، وقد آتاكم الله ما إن عملتم به انتفعتم، وقد آتاكم الله ما إن عملتم به انتفعتم. وأنزل الله عز وجل على نبيه قوله تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. حديث ابن عباس وأثر عطاء يدلان على أن الآية قد نزلت في مكة، وحديث ابن مسعود يدل على أن الآية قد نزلت في المدينة. وقد جمع علماؤنا بين هذين جمعا دقيقا رقيقا، فقالوا: لا شك أن رواية البخاري أسبق وأصح، ثم أجابوا إجابة أخرى بليغة، ألا وهي تعدد نزول الآية، فلا حرج أن تكون الآية قد نزلت على النبي حين سئل عنها في مكة، ثم نزلت عليه صلى الله عليه وسلم مرة أخرى حين سأله اليهود عنها في المدينة. قال ابن التين: اختلف في الروح المسؤول عنه. خلي بالك، على أقوال، هل هي روح الإنسان؟ هل هي روح الحيوان؟ هل هي جبريل؟ هل الروح عيسى؟ هل الروح المسؤول عنها القرآن؟ هل الروح المسؤول عنها الوحي؟ إلى غير ذلك من الأقوال. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وهذا إنما يجمع من كلام أهل التفسير في معنى لفظ الروح الوارد في القرآن الكريم، لا لخصوص هذه الآية فحسب، إذ ثبت في القرآن أن الروح بمعنى جبريل، كما في قوله تعالى: نزل به الروح الأمين، فالروح هنا وجبريل. وفي قوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فالمراد بالروح في الآية القرآن. وقال الله تعالى: يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، فالمراد بالروح في الآية الوحي. وهكذا، فلا بد من العودة إلى المعنى في سياقه السابق واللاحق لنتعرف على معنى الروح الوارد في القرآن الكريم. وروى إسحاق بن راهويه بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الروح من الله وخلق من خلق الله، الروح من الله وخلق من خلق الله. وأنا أقول: ما دام الجواب سئل رسول الله في المسألة ونزل الجواب بهذا اللفظ، فمن الأدب أن نتأدب بأدب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألا نزيد إن سئلنا عن الجواب الذي أجاب به المصطفى صلى الله عليه وسلم. لو كانت الزيادة يحتاجها من سأل لزاد ربنا جل وعلا، فلنتأدب ولنردد جوابا على هذا السؤال ما أجاب به نبينا صلى الله عليه وسلم حين قرأ عليهم قول ربه جل وعلا: قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال ابن بطال: معرفة حقيقة الروح مما استأثر الله عز وجل بعلمه بدليل الخبر، أي بدليل قوله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وقال القرطبي رحمه الله: الحكمة في ذلك إظهار عجز المرء، يعني الجواب نازل بليغ مختصر، قل الروح من أمر ربي وما أتيت من العلم إلا قليلا. قال القرطبي: الحكمة في ذلك إظهار عجز المرء، لأنه إذ لم يعلم حقيقة نفسه مع القطع بوجوده كان عجزه عن إدراك حقيقة الحق من باب أولى. لكن اسمحوا لي أن أضيف هامشا لكلام القرطبي رحمه الله حتى لا يفهم مبتورا ناقصا، إذ يقول: يعني أنت لا تعلم حقيقة نفسك، حقيقة روحك، يعني مع ما وصل إليه الإنسان الآن لا زال يسبح في بحار المجهول، فهو لا يعرف إلى الآن كنه الروح ولا حقيقة الروح، أهي سائلة كالماء، أهي غازية كالدخان، أهي صلبة كالحديد، لا يعرف الإنسان مع ما وصل إليه من علم الحديث لا يعرف كنه روحه ولا ماهية روحه. فالقرطبي يقول: الحكمة في ذلك إظهار عجز المرء، لأنه إذ لم يعلم حقيقة نفسه مع القطع بوجوده، يعني مع القطع بوجود الروح فيه، كان عجزه عن إدراك حقيقة الحق من باب أولى. وأنا أقول: الحق لا يعجز عن إدراكه، لكن قصد الإمام القرطبي رحمه الله كان عجزه عن إدراك الحق بنفسه وبعقله من باب أولى، إذ لا بد لمعرفة الحق من اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. مستحيل، مستحيل أن تدرك الحق المطلب إلا من طريق الرسل والأنبياء، ما تقدرش أبدا. العقل افتح يلا القرآن، بس ما تفتحش كتابا من كتب التفسير ولا كتابا من كتب السنة، وافتح القرآن من أول الفاتحة إلى آخر الناس. أتحداك وأتحدى عقلاء الأرض إن علمونا كيف نصلي من قراءتهم للقرآن كله دون أن يعودوا إلى من قال صلوا كما رأيتموني أصلي. مستحيل. كيف أحج؟ ما الفرق بين وادي عرفة ووادي عرنة؟ ما تعرفش. أركان الحج ما تعرفش. الواجبات السنن ما تعرفش. لازم ترجع لمن قال خذوا عني مناسككم. وهكذا لا يستطيع أبدا أعقل أهل الأرض أن يدرك الحق إلا من طريق الرسل والأنبياء، إلا من طريق الوحي. وأنا قلت لك قبل كده من أعقل أهل الأرض؟ مين؟ صلى الله عليه وسلم. في أطهر وأنقى وأصفى من عقل محمد بن عبد الله، ومع ذلك لم يستطع النبي بعقله المجرد أن يتعرف على الحق أو على الوحي أبدا. ما قدرش، ما عرفش. ده كلام خطير انت بتقوله ده عن الشيخ. ايوه هو ده القرآن، عشان ما حدش يتفزلك بالعقل ويتفلسف بالعقل. العقل لا يدلك ابدا على الحق الا اذا سرت على طريق الرسل والانبياء. شوف الدليل من القرآن، رب العزة يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان. كنتش تعرف قبل الوحي؟ ده النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك أوحينا إليك روحا. الروح هنا المراد بإيه؟ الوحي. الوحي قرآن والسنة بقى. قرآن جميل لكن خدها بالمعنى الأوسع، لأن السنة كمان وحي، كما في سنن الترمذي بسند صحيح من حديث المقدام بن معدي أكرم ألا إني أوتيت الكتابة ها ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع ولا لقطة المعاهد، وفي لفظ فإنما حرم الله كما حرم رسوله. مش رب العزة يقول وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. طيب وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. من يقول الهداية هنا نوعها إيه؟ ها؟ هداية بيان. سنت. ها؟ هداية بيان أو دلالة أو إرشاد أو إخبار أو إعلام، كل ده معنى واحد. إنما هداية التوفيق بيد الله عز وجل. طب ما الدليل على ذلك؟ إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. جميل. شوف بقى اسمع كده الكلام اللي لازم يتقال دلوقتي. ابن القيم رحمه الله بيقول ايه؟ قل لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى يراه بكرة وأصيلا. نور النبوة مثل نور الشمس للعين البصيرة فاتخذه دليلا. فإذا النبوة لم ينلك ضياؤها فالعقل لا يهديك قط سبيلا. طرق الهدى محدودة إلا على من أمن هذا الوحي والتنزيلا. فإذا عدلت عن الطريق تعمدا فاعلم بأنك ما أردت وصولا. يا طالبا درك الهدى بالعقل دون النقل لن تلقى لذاك دليلا. مش ممكن. يبقى كلام القرطبي رحمه الله قال الحكمة في ذلك إظهار عجز المرء لأنه إذا لم يعلم حقيقة نفسه مع القطع بوجوده أي بوجود الروح كان عجزه عن إدراك حقيقة الحق من باب أولى. هذا يعني هو مراد القرطبي، وإلا فلا يمكن أبدا أن ينزل الله الحق وهو يعلم جل وعلا أن البشر لن يدركوه، وإنما لابد أن يدرك البشر الحق ليصلوا به إلى الحق تبارك وتعالى. ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان لا يفسر الروح أي لا يعين المراد بها في الآية ورأى الإمساك عن الروح، وهذا ما ذكرت الآن. يعني رأى أن يمسك عن معنى الروح. إيه الروح؟ خلاص. لذلك من بديع ما أجاب به أبو حنيفة أحد الزنادقة لما جاءه يسأله عن الروح وقال له كيف تعذب الروح؟ كيف تعذب الروح؟ وكيف يعذب الشيطان وهو مخلوق من النيران، كيف يعذب بالنار وقد خلق من النار. فقيل، وأنا أستأنس بهذا لا أستشهد به من باب الاستدلال وإلا فالأدلة قد ذكرتها كثيرة، قال فضربه ضربة موجعة بلبنة في يده، فقام هذا الزنديق أو الملحد مستنكرا، فقال أبو حنيفة لا تستنكر ففي ضربتي إجابتي. قال كيف ذلك؟ قال أنت مخلوق من ماذا؟ قال من طين. قال وعذبت الآن بماذا؟ قال بطين. قال والذي عذب الطين بالطين قادر على أن يعذب النار بالنار. فأنت ما تعرفش كنها الروح، ما تعرفهاش، فالله سبحانه وتعالى وحده هو الذي يعلم حقيقته. ولذلك أنا بقول لك سبحان الله، يا الله، شوف الغرب الملحد والشرق الملحد والغرب الكافر وصل إلى ما وصل إليه الآن، لكنهم ما زالوا إلى هذه اللحظة يقفون في عجز مطلق أمام الروح، لا يعرفون عنها أي شيء، لأنها لا تقاس بالترمومتر الزئبقي، ولا توضع في بوتقة التجارب في معامل الكيمياء والفيزياء، ولا توزن بالجرام، لا يعرفون كنهها. قل الروح من أمر ربي، ويأتي الجواب في غيث الجلال والجمال، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أمام هذا المخلوق من خلق الله ألا هو الروح، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فمن السنة أن نمسك، ومن جميل ما قاله الجنيد أبو القاسم رحمه الله تعالى، قال بعد أن نقل كلام الناس عن الروح، قال وكان الأولى الإمساك عن ذلك والتأدب بأدب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الروح شيء استأثر الله عز وجل بعلمه ولم يطبع عليه أحدا من خلقه، فلا تجوز العبارة عنه بأكثر من هذا. قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وتطبيقا من اليهود لمنهج التعنت ولمنهج فرق تسد، هذا منهج يهودي، أول من بذر بذوره اليهود، فرق تسد، ويريد شبابنا يلتقط الكلمة دي، فرق تسد. أقول تطبيقا منهم لهذا المنهج الخبيث، راح اليهود لما وجدوا الأنصار والمهاجرين على قلب رجل واحد، راحوا يبذرون بذور الشقاق والنزاع والخلاف بين المهاجرين والأنصار، بين الأنصار من ناحية، من ناحية الأشهر الخزرج تارة، وبين المهاجرين والأنصار تارة أخرى. انتبهوا جيدا يا شباب. روى ابن إسحاق، خلي بالك، وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وغيرهم، والحديث حسن بمجموع طرقه، فطريق ابن إسحاق مرسل، رواه ابن جرير وابن أبي حاتم مختصرا من رواية ابن إسحاق. قال ابن إسحاق حدثني الثقة عن زيد بن أسلم، وهذا عند علماء الحديث يسمى حديث، يسمى ايه؟ نسيته؟ نعم، لأن في إيه؟ اسمه إيه؟ السقط ده اسمه إيه؟ في إبهام يا جدع، في إبهام. يعني ابن إسحاق رحمه الله يقول حدثني الثقة عن زيد بن أسلم، فأبهم شيخه، من هذا الثقة؟ ماشي، هذا مرسل. وابن جرير وابن أبي حاتم روى هذا الحديث من طريق ابن إسحاق، قال حدثني الثقة عن زيد بن أسلم وهذا مرسل، ففيه إبهام شيخ ابن إسحاق. رواه أيضا ابن جرير من طريق قيس بن الربيع عن الأغر بن الصباح عن خليفة بن حصين عن أبي نصر عن ابن عباس، وهذا السند أيضا معلول، وعلة هذا السند قيس بن الربيع، فقد ضعفه أهل الجرح والتعديل. وبقية رجال الإسناد باستثناء قيس بن الربيع ثقات، وهذا له شاهد مرسل من مرسل مجاهد، رواه عبد الرزاق وابن جرير، ولم يسمي شاس ابن قيس الذي سأذكره الآن، وهذا سند صحيح إلى مجاهد، وله شاهد من مرسل السدي، رواه ابن جرير وابن أبي حاتم بسند حسن من رواية أصباط ابن نصرة، فالحديث صحيح حسن بمجموع طرقه كما ذكرت. ما الحديث؟ اسمع، كان شاس بن قيس شيخا عظيم الكفر، كان يهوديا خبيثا عظيم الكفر، يقال له شيس بن قاس، شاس بن قيس شديد الضغن على المسلمين. الضغن كسر الضاد وتسكين الغين، أولى من فتح الضاد وفتح الغين. كان شديد الضغن على المسلمين كما قال المنظور في لسان العرب، شديد الحسد لهم. فمر على نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلي بالك والله أنا قلت لك قبل كده أنا ما بحكيش قصة، ده أنا باخد دروس ونسقطها على واقعنا المر الأليف. خلي بالك، مر هذا اليهودي الخبيث شاس بن قيس على نفر من المسلمين من أصحاب رسول الله من الأوس والخزرج، قاعدين في مجلس كده، مجلس حب ومجلس ود ومجلس إخاء ومجلس ألفة ومجلس تآلف وتواد، لكن مش ممكن أبدا اليهود أبدا يقبلون أن يروا المسلمين في ود وحب وتآلف واعتصام، وإلا فهم في خطر عظيم وعلى خطر ماحق. من أجل ذلك فاليهود في كل زمان ومكان يخططون لهذا المنهج الأصيل، فرق تسد. فمر هذا اليهودي الخبيث شاس بن قيس على نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأوس والخزرج في مجلس قد جمعهم يتحدثون فيه، فغاضه ما رأى من ألفتهم وجماعتهم وصلاح ذات بينهم على الإسلام بعد الذي كان بينهم من العداوة في الجاهلية. فلما أن جاء الإسلام اصطلح وألف الله بين قلوبهم، ماذا قال هذا الخبيث؟ قال: لقد اجتمع ملأ من بني قيلة بهذه البلاد، لا والله ما لنا معهم إذا اجتمع ملأهم بها من قرار. شوف الكلام ينضح بالحقد والغيظ، ولقد اجتمع ملأ من بني قيلة بهذه البلاد، لا والله ما لنا معهم إذا اجتمع ملأهم بها من قرار، أي بالمدينة من قرار. فأمر هذا الخبيث فتى شابا من اليهود، شايف الشغل منين؟ فأمر هذا الخبيث فتى شابا من اليهود، خلي بالكم يا شباب، وقال له أي لهذا الشاب: اذهب إليهم واجلس معهم ثم اذكر يوم بعاث، ذكرهم بالماضي، اجلس عادي وقول كلمتين ذكرهم بيوم بعاث، يوم اشتدت الحرب بين الأوس والخزرج، ذكرهم يوم بعاث وما كان قبله، وأنشدهم بعض ما قالوا وما كانوا تقاولوا به من الأشعار. فانطلق هذا الشاب وجلس بين الأوس والخزرج من أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر ما ذكر من الأشعار في يوم بعاث، وما قاله الفريق الفلاني وما قال الفريق الفلاني، أجج النار في القلوب بعدما أخمدها نور التوحيد والإيمان. فقال ما ذكره أحد الحيين في الآخر أثناء الحرب. فقال البعض: والله لقد قال شاعرنا في هذا كذا وكذا، ورد البعض الآخر من الخزرج: ولقد قال شاعرنا في هذا كذا وكذا. وارتفعت الأصوات وتأججت القلوب حتى تواثب رجلان من الحيين، يعني كاد يقتتلان. ثم قال أحدهما لصاحبه: إن شئتم رددناها الآن جذعة، يعني أعلناها حربا هوجاء لا هوادة فيها، إن شئتم رددناها الآن جذعة. فغضب الفريقان جميعا وقالوا: قد فعلنا، موعدكم الظاهرة. وقال: موعدكم الظاهرة، والظاهرة الحرة. ثم قالوا: السلاح السلاح. فخرجوا إليها، فانضمت الأوس والخزرج بعضها إلى بعض على دعواهم التي كانوا عليها في الجاهلية. فبلغ ذلك رسول الله فخرج إليهم، ماذا قال؟ نتعرف على قوله صلى الله عليه وسلم بعد الأذان. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج إليهم. اسمعوا وتعلموا يا شباب، خرج النبي إليهم في من معه من المهاجرين من أصحابه، حتى جاءهم فقال: اسمع يا معشر المسلمين، الله الله، أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ والله الذي لا إله غيره، إننا في أمس الحاجة إلى هذه الكلمة النبوية الآن. هذا سلفي وهذا إخواني وهذا تبليغي وهذا أنصار سنة وهذا شرعية و... إيه في إيه في إيه؟ عصبية بغيضة منتنة منتنة. صار شيخي الأوسع علما والأنصع حجة والأقوى ضليلا والأعظم بيانا وبرهانا، حتى ولو كان شيخه لا يقول علما يشبع ولا دليلا يقنع. إنها العصبية. جماعتي هي جماعة المسلمين. قال تعالى: وماذا بعد الحق إلا الضلال. هكذا والله، هكذا في كتب مكتوب هكذا. فلان قال، يا أخي الله يقول، الرسول يقول، فلان قال. من فلان؟ من فلان ولو كانت عمامته بصحن هذا المسجد؟ من فلان؟ الله يقول، الرسول يقول. المعنى للآية وللرسول بفهم سلف الأمة الصالح كذا وكذا، لكن فلان يقول الله الله أبدعوى الجاهلية وقرآن ربنا بيننا ورسول الله فينا؟ أليس فينا رسول الله؟ بلى والله، واعلموا أن فيكم الرسول بيننا ومعنا بسنته، بسنته. هدي النبي صلى الله عليه وسلم بيننا موجود، ومع ذلك نرى الآن عصبية بغيضة وحزبية منتنة وتفرقا أعمى واقع نراه ونلمسه ونشهده. مزقت الأمة إلى أمم، بل إلى دول، والدول إلى دويلات، والدويلات إلى دويلات، ومزق المسلمون إلى جماعات، بل ومزقت الجماعة نفسها إلى جماعات. وما أروع وأجمل ما قاله ابن القيم: إن سألوك عن شيخك فقل شيخي رسول الله، وإن سألوك عن منهجك فقل القرآن والسنة بفهم السلف. ما هو ده الطريق يا أخي، هو ده الطريق، ده الطريق الحق، طريق واحد واضح، قرآن وسنة، فهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والتابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة. بس ده الطريق اللي يوديك الجنة، قرآن وسنة، مش بفهم محمد حسان ولا فهم سيد قطب ولا فهم ابن تيمية. إن خالف هذا الفهم فهم السلف لا، ما يلزمناش أبدا. قرآن وسنة فهم الصحابة والتابعين لهم بإحسان، لازم بإحسان، لازم يكون فهمنا، لابد أن يكون فهمنا نحن موافقا لفهم هؤلاء الأطهار. هذا هو الإحسان. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبيعونك تحت الشجرة، الله رضي عن هؤلاء. فهذا هو طريق النجاة يا إخوة، قرآن وسنة بفهم الصحابة، فهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبي بن كعب والصحابة والتابعين لهم بإحسان من التابعين وتابع التابعين وإلى يومنا هذا، وإلى يومنا هذا. فنحن نعرض قول محمد حسان ولا غيره على أقوال هؤلاء الأئمة، فإن وافق فهمه فهم هؤلاء قبلنا لأنه موافق للحق، وإن خالف رددنا قوله وضربنا به عرض الحائط. لا يلزمنا على الإطلاق، الله الله أبي دعوى الجاهلية وبأن بين أظهركم ما كانش. عاوزك خلي بالك من اللي انا هقوله ده. الرسول ما اعترضش على مسمى المهاجرين، ما اعترضش على مسمى الانصار. كان المهاجرون وكان الانصار وكان اهل الصفة وكان اهل بدر وكان اهل بيعة الرضوان، كل هذه المسميات كانت موجودة. ما اعترض النبي الا يوم ان رفعت هذه المسميات لتكون راية من الرايات، لينضوي تحت لواء كل راية انصارها واتباعها لمناقضة اصحاب الراية الاخرى. قال الاول يا للمهاجرين، وقال الاخر يا للانصار، وقال الانصاري الاول يا للاوس، وقال الثاني يا للخزرج. قال الله الله ابي دعوى الجاهلية وانا بين اظهركم. تعدد الجماعات اللي موجود الان، وانا ما بجملكوش على حساب المنهج، واللي عاوز يجي يجي واللي عاوز ما يجيش ان شاء الله ما جه. تعرفين الكلام ده انا قلته قبل كده كتير. تعدد الجماعات اللي موجود الان على الساحه تعدد مخزي فاضح مؤسف، لان الحق واحد لا يتعدد، لان الحق واحد لا يتعدد. وانا اتالم اذا يعني بمجرد ما تيجي سيره الموضوع ده بتكهرب، وانت عارفين بتكهرب. واقع مؤلم مؤلم غاية في الألم غاية في الألم. ليس لأحد، ده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله مرقده، ليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا. يا ريت نستوعب الكلام ده، يا رب فهمنا يا رب، يا رب فهم شبابنا يا رب. ليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إليه ويوالي ويعادي عليه غير النبي. بس مش اي شيخ تاني، مش اي عالم تاني. يا شباب انت بتسمع لفلان ما شوف شيخ لقيتك تاني. ايه الكلام الفاضي ده؟ ايه الضلال المبين ده؟ فلان ده من اهل السنة ولا من اهل البدعة؟ عالم من علماء اهل السنة عنده اخطاء؟ ايوه عنده اخطاء، كمال لله والعصمة للنبي. إنما لما تسيب عالم من علماء السنة وتروح تسمع لعالم من علماء الضلال أغضب أزعل. إنما واحد بيحضر عندي وساب درسه وراح يحضر الشيخ مصطفى العدوي أزعل. أنا محتاج توبة، محتاج أقعد في البيت لما نظف قلبي وبأطلع أعلمكم تاني. أما لقي طالب يحضر عندي بروح يحضر عند الشيخ أبو إسحاق أزعل. أنا محتاج أطهر قلبي، محتاج أقعد في البيت أجدد التوبة وأرجع لكم تاني. هو ده الواقع الأليم. يا حملة العلم، كلام علي بن أبي طالب، اعملوا به فإن العالم من علم ثم عمل ووافق علمه عمله. وسيأتي أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم، يخالف قولهم عملهم ويخالف وتخالف سريرتهم علانيتهم. يقعدون حلقا يباهي بعضهم بعضا حتى إن أحدهم لا يغضب على جليسه إن تركه وجلس إلى غيره. أولئك لا ترفع أعمالهم تلك إلى الله عز وجل. ثاني حاضر. يا حملة العلم اعملوا به فإن العالم من علم ثم عمل ووافق علمه عمله. وسيأتي أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم، يخالف علمهم عملهم وتخالف سريرتهم علانيتهم. يقعدون حلقا يباهي بعضهم بعضا حتى إن أحدهم لا يغضب على جليسه إن تركه وجلس إلى غيره. أولئك لا ترفع أعمالهم تلك إلى الله عز وجل. اللهم استرنا يا رب. اسمع بقى، شوف شيخ الإسلام بيقول إيه، كلام الغالي، شوف كلام الغالي. ليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إليه ويوالي ويعادي عليه. الولاء والبراء. الآن أقسم بالله بقى المشايخ وبقى على الأشخاص وبقى على الجماعات واقع يعني. اللهم اصلح قلوبنا يا رب، ورد شبابنا إلى الحق ردا جميلا. ها أنت بتسمع لمحمد حسان؟ على طول يقوم عطيك خف فورا. تسمع لأبو إسحاق؟ خف. بقى التصنيف على هذا، بقى الولاء والبراء على هذا. لا يا أخي، ما هكذا يا سعد تورد الإبل. ليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إليه ويوالي ويعادي عليه غير النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع الكلام اللي جاي الغالي ده، وليس لأحد أن ينصب للأمة كلاما يدعو إليه ويوالي ويعادي عليه غير كلام الله ورسوله وما اجتمعت عليه الأمة. هو ده الكلام الغالي. يقول شيخ الإسلام في موطن آخر من الفتاوى: فمن تعصب لواحد من الأئمة بعينه، يقول لك أنا حنبلي، تاني يقول أنا شافعي، تاني تقول أنا حنف، رجل أنا مالكي، وتعصب، تعصب لدرجة إيه؟ لدرجة إنك لو قرأت المقدمة للشيخ محمد رشيد رضا على المغني قد تبكي دما بدل الدمع. لو قرأت، يا ريت تراجع المقدمة كده اللي لدي، قرأ مقدمة محمد رشيد رضا على المغني، ستجد عجبا عجابا. المسجد الكبير في دمشق، مسجد السوري، كان فيه 4 محاريب يا اخوانا، محراب للمالكية ومحراب للشافعية ومحراب للأحناف ومحراب للحنابلة. يخلي يقف الإمام الحنبلي يقف الحنابلة وراه يصلوا، إذا خلص يجي الشافعي يقف الشافعي وراه يصلوا، لدرجة أنهم قالوا لا يجوز أن يتزوج شافعي بامرأة من الأحناف. أو الله صور. وبعدين رجعوا وخففوا شوية كلام يعني عجيب. سترى في هذه المقدمة أن رجلا يرى أن من السنة الإشارة بالأصبع في الصلاة، وأن رجل آخر إلى جواره لا يرى الإشارة، فبمجرد ما شافه بيشير أم هو بيصلي أم أطل صبع. شيء غريب جدا. طبعا وممكن واحد يكون بلقي محاضر رجل فاضل جدا، وده حصل، وأخ من إخواننا الشباب جالس مش عاجبه كلام الشيخ، فيجي يقوم مثلا والعزب اليوم شتم الشيخ، أو يجي يقوم جاي عند الشيخ وقوم ضربه. ده وقع، استغرب. وطبعا أخونا الشاب ممكن ما يكونش عارف إطلاقا اللي الشيخ بيقوله، ولا يعرف فرق بين دليل ولا منط دليل ولا مرتب الدليل ولا مجمل ولا مبين ولا عام ولا خاص ولا ناسخ ولا منسوخ ولا أي حاجة بس مش عاجبه الكلام، مش جاي على معدته، يقوم يسب الشيخ، يغتب الشيخ، يعني وذلك أضعف الإيمان، يطلع ويقول لك كلمتين في الشيخ بقين سخنين لأنه واد ابن بلد وابن نكتة ودمه خفيف، مش عاجبه الكلام، والأمر كده بمنتهى السهولة. شوف بيقول إيه: من تعصب لواحد من الأئمة بعينه دون الباقين فهو بمنزلة من تعصب لواحد من الصحابة بعينه دون الباقين، كالرافضي الذي يتعصب لعلي، وكالخارجي الذي يقدح في عثمان وعلي، وهذه طرق أهل البدع والأهواء. ما تتعصبش يا أخي إلا للحق، تعصب للحق بدليله، تعصب للحق بدليله. فالخلاف يا إخوة شر كله. اسمع شوف النبي يقول إيه، وهرجع تاني للقضية دي لأنها أخطر قضية. الله الله، أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد أن هداكم الله للإسلام وأكرمكم به وقطع به عنكم أمر الجاهلية واستنقذكم به من الكفر وألف به بينكم، فترجعون إلى ما كنتم عليه كفارا. شوف الجمال بقى لما النبي قال الكلمتين دول. أنت سمعتهم ولا ما سمعتهم شيء؟ سمعتوا الكلمتين دول؟ ما هم دول النبي قالهم للصحابة بن الأوس والخزرج، اللي قالوا إيه؟ يعني سنجعلها جدعة، هنولعها بلغتنا. النبي قال بس كلمتين سمعتهم دول. شوف إيه النتيجة بقى، اسمع: فعرف القوم أنها نزغة من الشيطان ومن كيد عدوهم، فألقوا السلاح من أيديهم وبكوا، وعانق كل واحد منهم أخاه من الأوس والخزرج. شوف الفرق بقى، احنا قلوبنا لسه عاوزة تنضف، معلش قلوبنا لسه عاوزة تنضف. ما هو الكلام هو الكلام اللي النبي قاله وصفت به النفوس فورا، لكن لسه في عصبية في القلوب. وانا قلت لكم قبل كده، انا بلخص امراض العمل الاسلامي من التفرق والتشتت والتشرذم والتهارج والتنازع والنزاع والشقاق والخلاف الى مرضين اثنين لا ثالث لهما. المرض الاول هو الجهل، والمرض الثاني هو الهوى. بس ما تلاقيش ثالث، هات لي اي مرض هنحطه لك تحت واحد من الاثنين دول، يا جهل يا هوى، يا جهل يا هوى. مفيش علم، مفيش علم بايه؟ ده معايا الدليل. ايوه يا سيدي، ما قلت لك القضيه مش في الدليل، القضية إنك تفهم الدليل، القضية مش في الدليل، العلم مش في الدليل، إنما في فهم الدليل ومراتب الدليل ومناط الدليل. القضية في إنك يكون عندك أدب خلاف، أدب خلاف، ويكون عندك فقه خلاف، وتكون عارف أنواع الخلاف. الخلاف نوعان يا شباب، الخلاف نوعان. ما تقوليش بقى خلاف أمة رحمة، باطل باطل، لا يصح عن رسول الله أبدا. الشيخ الفلان أستاذنا وعلى رأسنا قال هذا، باطل لا يثبت، بل يصادم القرآن والسنة. الله جل وعلا قل ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. الله جل وعلا قل ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، إلى آخر هذه الأدلة. ثم نقول قال رسول الله خلاف أمة رحمة أو اختلاف أمة رحمة؟ لا، لم يثبت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام أبدا. حديث لا صح لا سندا ولا متنا. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. طبعا الشيخ مر بالعزة يقول ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقه. هنا مؤصل أقسام الخلاف. فالخلاف نوعان، خلاف في أصل الملة وخلاف في الفروع. أما الخلاف في أصل الملة فهو الخلاف في الاعتقاد في أصل الدين، وهذا لا يرحم الله عز وجل أهله. أما الخلاف في الفروع فهو خلاف محمود معتبر جائز شرعا، ما دام هذا الخلاف قد وضع في بوتقة فقه الخلاف وظلل بأدب الخلاف. وهذا هو المراد بقوله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، إلا من رحم ربك، إلا من رحم ربك. يعني الصحابة كما قال الشاطبي في كتاب المادع الاعتصام، قال الصحابة هم محض أهل رحمة الله تعالى، ومع ذلك فقد اختلفوا اختلافا كبيرا بينا في كثير من المسائل، ومع ذلك لم يخرجهم الله تبارك وتعالى من رحمته. دل ذلك على أن الخلاف الذي لا يرحم الله أهله والخلاف في أصل الملة في أصل الدين. أما الخلاف في مسائل الأحكام فلا حرج فيه على الإطلاق. شوف ابن تيمية بيقول إيه، شوف ابن تيمية بيقول إيه، اسمع كده وخلي بالك، يقول الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط. الله الله الله الله، يا سلام على الكلام الغالي ده. الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط. أنا حط إيدي على الصدر بعد الرفع وأنت هتقول لا، وأنت هتقول أنا هشير كده، وأنا هقول لك لا أنا هشير كده. اختلاف في مسائل الأحكام، تقول أنا هنزل على اليدين وأنا أقول أنا هنزل على الركبتين. اختلاف في مسائل الأحكام، عد مئات المسائل. الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط، ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء من مسائل الأحكام تهاجرا لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة. رحم الله ابن تيمية. أقول الكلمتين دول تاني ويريد تحفظهم، بس ربنا يرزقنا العمل. الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط، ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء من مسائل الأحكام تهاجرا لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة. أسباب الاختلاف إيه يا أخوانا؟ أول شيء اختلاف طبيعة البشر. أي نص في الدنيا يا أخوانا كما قال ابن القيم في كتابه القيم الماتع إعلام الموقعين له دلالتان، أو دلالتان واللغتان صحيحتان بكسر الدال وفتحها. أي نص له دلالتان، دلالة حقيقية ودلالة إضافية. أما الدلالة الحقيقية فهي التابعة لقصد المتكلم، خلي بالك. أما الدلالة الحقيقية لأي نص فهي التابعة لقصد المتكلم، يعني أنت لما تتكلم تبقى عارف قصدك إيه كويس أوي. أما الدلالة الإضافية فهي التابعة لقصد المستمع وفهمه، وهذه تختلف باختلاف أهل الأرض. كل واحد في هذا الجمع له فهم ويفهم النصوص اللي أنا بقولها بطريقة معينة وبمستوى معين من الفهم إلى آخره، دي اسمها دلالة إيه؟ إضافية وليست حقيقية. الحقيقية لقصدك أنت، لقصدي أنا، قصد المتكلم. فأول سبب من أسباب الاختلاف يا أخوانا طبيعة البشر. بشر يختلفون على وجه الأرض باختلاف طبائعهم وألوانهم وألسنتهم. الله تبارك وتعالى يقول ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. ده اختلاف جبلي، اختلاف فطري، إن في ذلك لآيات للعالمين، اختلاف فطري جبلي. السبب الثاني عدم بلوغ الدليل، أسباب الاختلاف عدم بلوغ الدليل. عمر بن الخطاب خالف أبا عبيدة بن الجراح حينما قال له أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين، أتفر من قدر الله في الطاعون، طاعون الشام، طاعون عمواس؟ فقال عمر: نفر من قدر الله إلى قدر الله. وأبى عمر أن يدخل أرض الطاعون إلى أن جاء عبد الرحمن بن عوف وقال حينما وجد الصحابة مختلفين: فريق ندخل وفريق ما ندخلش. دول الصحابة، والصحابة مين ده؟ عمر، عمر يعني عمر الذي أجرى ما حق على لسانه وقلبه. فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان في قضاء حاجاته فوجد الصحابة مختلفين، فقال: لقد سمعت رسول الله. الله، خلاص الدليل واضح بقى. لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم بالطاعون في أرض ولم تدخلوها فلا تدخلوها، وإذا وقع في أرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. حسم المسألة. الشاهد إن الدليل ده ما بلغش مين؟ عمر، ولم يبلغ جمعا من الصحابة، ومنهم أبو عبيدة، وده الفاروق وده الأمين، يعني على حد تسمية بعض أهل السيرة. إنما الأمين تسمية رسول الله، إن لكل أمة أمينة. فتصور غاب عن أبي عبيدة وعن عمر، يبقى عدم بلوغ الدليل يبقى سبب من أسباب الإيه؟ الاختلاف. لكن لما يبلغ الدليل ويبقى الدليل واضح، لابد أن تلتقي القلوب على الدليل، وأن نتفق على الدليل، وأن نجتمع على الدليل من القرآن والسنة الصحيحة. السبب الثالث النسيان. ممكن لما عالم ينسى الدليل يفتي في مسألة وهو ناسي للدليل فيخالف، فإن ذكر بالدليل يجب عليه أن يرجع إلى الحق بدليله. النبي عليه الصلاة والسلام قرأ القرآن نسي آية، كان أبي بن كعب يصلي ويقول له: ما كنتش تذكرني بالآية دي؟ حديث رواه الإمام أحمد بن ماجه وغيرهم بسند حسن. وفي صحيح مسلم قال النبي: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسوا. نسيان. وانتم عارفين أن سيدنا عمر نسي حديث التيمم لحد ما ذكروا به عمار بن ياسر، كانش فاكر خالص أن النبي قاله، مع أن عمر كان شاهد القضية بس نسى، اختلف. السبب الرابع عدم العلم بنسخ الدليل. سبب من أسباب الاختلاف: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. اللي ما يعرفش الدليل الناسخ ده سيظل يحرم زيارة القبور. يبقى عدم بلوغ العلم بنسخ الدليل. السبب الخامس وهو من أهم الأسباب في الاختلاف: اختلافهم في فهم الدليل. لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. اختلفوا في فهم الدليل مع أن الدليل واضح. فانقسم الصحابة إلى فريقين: فريق صلى العصر في وقته قبل أن يصل إلى بني قريظة، وفريق أجل الصلاة حتى خرج وقتها وصلى في بني قريظة. اختلافهم في فهم الدليل سبب من أسباب الاختلاف. لكن الجميل أن النبي لم يأمر فريقا من الفريقين بإعادة الصلاة، ولم يعب النبي على فريق من الفريقين، بل جمع النبي الفريقين معا في صف واحد وقاتل معهما بني قريظة. يا رب فهمنا يا رب، يا رب فهمنا يا رب. يا ريت شبابنا يعي هذا الدرس. سيبك بقى من التعصب ده، سيبك من التعصب، ابحث عن الحق بدليله. قرآن وسنة فهم السلف هو ده الطريق. والله لا نجاة إلا إن مشيت على هذا الطريق. لا تتعصب لشخص ولا لشيخ ولا لعالم ولا لجماعة، بل كن مع الحق حيث كان، ودر مع الدليل حيث دار. وأنا أقسم بالله أن الانتماءات للجماعات تربي العصبية في قلوب أبنائنا شئنا أم أبينا. نتعصب من حيث لا ندري. وقد ننكر الدليل ولو كان ساطعا كالشمس في رابعة النهار من باب العصبية ومن باب الهوى. وقد حذر الله نبيا كريما من أنبيائه من الهوى. نبيا يا إخوة، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض تحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فرق تسد. الأمة الآن ممزقة، والعاملون للإسلام ممزقون، بل وكل جماعة تناصب الأخرى العداء. لماذا لا نلتقي على الأصول؟ لماذا لا نلتقي على الثوابت؟ لماذا لا نلتقي على الأركان؟ وليسع بعضنا بعضا في مسائل الأحكام. عاوز الكلام يبقى واضح، حسن واحد يطلع يقول لك ده الشيخ كان بيعد ولا واحدة الصف سمك لبن تمر هندي، في ناس مريضة الشيخ بيعاوزها هيصة. لا مش هيصة يا أخي، والله ما يقول كده أجهل طالب علم، ما يقول هذا أبدا. رافضة على خارج، روافض على خوارج، على مبتدع، مستحيل يا أخي مستحيل. هذا الكوكتيل الضال ينصر أمة أو ينصر دينا، وإنما نقول بأعلى الصوت وملء الفم نريدها وحدة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله الصحيحة بفهم سلف الأمة. فإن وحدة على غير هذا المنهج تفرق ولا تجمع، وتجرح ولا تضمر. هذا هو المنهج الذي جمع الأشتات في أرض الجزيرة، الذي جمع وربط بين أبي ذر الغفاري وبلال الحبشي وصهيب الرومي وحمزة القرشي ومعاذ الأنصاري. هذا هو المنهج الذي ألف بين قلوب هؤلاء الأشتات. ولن تجتمع الأمة أبدا على وطنية ولا على عروبة ولا على قومية ولا على وطن ولا على أرض، وإنما لن تجتمع الأمة قط إلا على ما اجتمعت عليه أول مرة، ألا وهو كتاب الله وسنة رسول الله بفهم سلفنا الأطهار الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأفاضل، الله الله، أبي دعوة الجاهلية وكتاب الله بيننا؟ أبي دعوة الجاهلية وسنة رسول الله بيننا؟ فلتحذروا الفرقة، ولتحذروا النزاع، ولتحذروا الشقاق. إن خالفك أخوك في مسألة من مسائل الأحكام، في 100 مسألة من مسائل الأحكام، فليتسع صدرك للخلاف في هذا الجانب. ما دام أخوك على عقيدتك، يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، على عقيدة التوحيد بصفائها وشمولها وكمالها، لو خالفك في 100 المسائل من مسائل الأحكام، إياك أن تتجاهله أو أن تهزأ به أو أن تسخر منه أو أن تصد عنه أو أن تعرض عنه، بل افتح قلبك له، ولتتفق أنت وهو، ولتجلس للنقاش بفقه الخلاف وأدب الخلاف. فقه الخلاف أن تطرح دليلك وأن أطرح دليلي، وأن أطرح فهمي لدليلي وأن تطرح فهمك لدليلك، وأدب الخلاف أن ننصرف بعد مناقشة المسألة، وإن لم نتفق أن ينصرف كل واحد منا وهو يكن الحب والأدب والاحترام لأخيه. أكتفي بهذا القدر الليلة، والله أسأل أن يتقبل منا منكم جميعا صالح الأعمال، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.